لا لا لم نخلق عبثا حسنا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبثا لا حاشانا. المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، تأليف فضيلة الشيخ فهد بن عبد الله الحبيشي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من نعمة الله على المرء أن يحبب العلم الشرعي إلى قلبه ويسر له سبل طلبه ويوفقه إلى ذلك، وإنه لعلامة على إرادة الله الخير له، الخير للمرء أن يجد نفسه في حلقات العلم حاضرا بروحه وجسده، مستمعا ومنصتا بقلبه ووجدانه لمسألة شرعية أو استنباط فقهي، سائلا عما لم يفهمه، وأن يجد نفسه بين طلبة العلم يتبادلون المعلومات ويتفاكرون حولها ويسهم كل بدلوه. وقد ثبت في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا وإن من مظاهره عظمة هذا الدين أن جعل الله له أئمة يبينون للناس أمور دينهم ويستنبطون لهم الأحكام المتعلقة بشؤون دنياهم، فكانوا مشاعل هداية يرجع إليهم كل من حزبه أمر أو نزلت به نازلة أو حيرته مشكلة، وهم من أمر الله بسؤالهم فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، وقد تميزت الأمة المسلمة بثراء فقهي لا يوجد له نظير في سائر الديانات والمعتقدات والمجتمعات، ونبغ فيه نوابغ قل أن يوجد له نظير، حتى إنه ليتضاءل أمامهم من يوصفون بعباقرة العالم جهلا أو عصبية، ذلك لأنهم لم يقولوا يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فتاه كثير منهم في معمعات كلامية وفلسفية، لو قيل بعضها اليوم لطفل في السادسة لما صدقها أو استساغها. إن الأئمة الذين نفاخر بهم كثر، ولكن أشهرهم في المجال الفقهي أربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. لقد شكل هؤلاء الأئمة أربع مدارس فقهية سميت بالمذاهب، واستقرت من أيام أصحابها إلى يوم الناس هذا. والمذاهب الفقهية هي اجتهادات في فهم النصوص الشرعية، قد تصيب وقد تخطئ، ولهذا فالحق ليس محصورا في أحدها لا يخرج عنه، بل الحق موزع عليها جميعا، بل وعلى بقية الأئمة ممن كان لهم أتباع ثم انقرضوا، كالإسحاقية أتباع إسحاق بن راهويه، والظاهرية أتباع داود وغيرهم، أو ممن ليس لهم أتباع يتبنون أفكارهم ويدافعون عنها كفقهاء المدينة السبعة وغيرهم. هذا وقد حظيت المذاهب الأربعة بقبول واسع لدى المسلمين، وجاءت فترات للأمة لا تكاد تجد فيها أحدا إلا وهو ينتسب لمذهب منها، بل استحوذ كل بل استحوذ كل مذاهب في غالب الأحيان على مناطق ومواضع شاسعة، فيقال مثلا بلاد كذا جميعها شافعية أو حنفية، وذلك له عدة عوامل لسنا بصدد التطرق لها، لكن يكفي أن نذكر هنا أن من أهم هذه العوامل نبوغ جماعات من العلماء الذين تبنوا نشر هذه المذاهب والتأصيل لها والإفتاء بموجبها والاستنباط تبعا لقواعدها. وبسبب كثرة العلماء في المدرسة الواحدة وتتابع السنين وتباعد الأقطار نشأت مجموعة بعض القضايا التي من خلالها يمكن أن يميز الراجح في المذهب وهو المعبر عنه بالمعتمد من غيره، وبين مراتب العلماء واصطلاحاتهم، ووضع منهج دراسي يسير عليه الطالب كي يتمكن من معرفة المذهب وغيرها. وتلبية لطلب بعض الإخوة الأفاضل الذين طلبوا من الفقير إليه سبحانه أن يكتب لهم أوراقا تبين بعض هذه الجوانب لكي يستفيدوا منها في حياتهم العلمية فيما يتعلق بالمذهب الشافعي، نظرا لأن أهل منطقته يتبعون هذا المذهب، فلبيت هذه الرغبة مستعينا بالله فكتبت هذه الأوراق رغم كثرة الأشغال وضيق الوقت، فأسأله سبحانه التوفيق والسداد، وأرجو ممن استفاد من هذه الرسالة أن يدعو لي بظهر الغيب، والله المستعان. المبحث الأول لمحات من حياة الإمام الشافعي. من المعلوم أن إمام المذهب الشافعي ومؤسسه هو محمد بن إدريس ابن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي، وينتهي نسبه إلى عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. وشافع بن السائب هو الذي ينسب إليه الشافعي. ولد الشافعي بغزة، وقيل بعسقلان، وقيل بميناء، وقيل باليمن سنة 50 و100 للهجرة، وهي السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وقيل في اليوم الذي مات فيه. حمل إلى مكة وهو ابن سنتين، ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، والموطأ وهو ابن 10، وتتلمذ على جماعة من أهل العلم، منهم مسلم بن خالد الزنجي المكي، وأجازه بالإفتاء وعمره 15 عاما. ثم رحل إلى الإمام مالك بالمدينة ولازمه مدة، ثم قدم بغداد سنة 95 و100 للهجرة، فأقام بها 2 سنين، واجتمع عليه علماؤها، ورجع كثيرون منهم عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبه، وصنف بها كتبه القديمة. ثم عاد إلى مكة فأقام بها مدة، ثم عاد إلى بغداد سنة 98 و100 للهجرة، فأقام بها 1 شهرا، ثم خرج إلى مصر، فلم يزل بها ناشرا للعلم ملازما للاشتغال بجامعها العتيق، إلى أن أصابته ضربة شديدة فمرض بسببها أياما، وقيل مات بسبب البواسير، ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة آخر رجب من 400 للهجرة، ودفن بالقرافة بعد العصر من يومه هذا. وقد تميزت شخصية الإمام بعدة مميزات، وتحلى بمجموعة من المواهب والذكاء الفطري، مما ساهم في تأهيله للمرتبة التي وصل إليها. وأشير هنا إلى شذرات من جوانب شخصيته الفذة. أولا، قامع البدعة. لقد اشتهر الشافعي بفقهه وذكائه الوقاد ونصرته للكتاب والسنة، ولذلك ارتعدت فرائص أهل البدع منه. وتذكر لنا كتب التاريخ والتراجم بعضا من مناظراته والتي لم يسبق إليها، مع بعض المبتدعة منذ أن كان يافعا يطلب العلم بمكة. ومما تذكره كتب التراجم أنه قد حج بشر المريسي فرجع فقال لأصحابه: رأيت شابا من قريش بمكة ما أخاف على مذهبي إلا منه. وناظر إبراهيم بن علي والذي كان من كبار الجهمية كما يقول الذهبي وحفص الفرد في مسألة خلق القرآن وزيادة الإيمان ونقصانه، فكان رضي الله عنه مناظرا من الطراز الأول، ويظهر هذا في كتبه خاصة كتاب الرسالة. كما كان رضي الله عنه كغيره من الأئمة شديد التحذير من البدع والأهواء، ومن عباراته الشهيرة: لأن يلقى الله المرء بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. ولأن علم الكلام كان سببا رئيسيا وطريقا سهلة للبدعة، وأهلها حذر منه أو حذر منه أشد التحذير، فكان يقول: ما شيء أبغض إلي من الكلام وأهله. ولهذا لقب الإمام حينما قدم بغداد بناصر السنة، لأنه نصر السنة في معركتها ضد البدعة، والذي شهد عصره انتشارا واسعا لها في بعض الأقاليم خاصة العراق، والتي كانت تعج بالكثير الكثير من الأهواء والبدع المفارقة للإسلام وهديه، كما أنه نصر السنة في مواجهة الرأي المناقض والرافض للسنة أو لبعضها، والذي جعل لنفسه منهجا جانب الصواب في بعض قواعده ومفرداته في تعامله مع السنة، إذ إن بعض فقهاء العراق رد بعض السنة بحجة مخالفتها إما للقرآن أو لما اجتمع لديه من أصول، أو لسنة أخرى رأى تقديمها، أو لكونها مما ينبغي أن تنقل تواترا، لكون مضمونها مما تعم به البلوى، أو غيره من وجهات النظر التي لم ترضي المحدثين، فشنوا حملة على أصحاب الرأي، إلا أن غالبهم لم يكن لديه من الحجج القوية التي يستطيع من خلالها دحض هذا الاتجاه، حتى جاء الشافعي فأصلح بين الفريقين، بحيث أنه هدأ ثورة غضب الجميع ووضح لكل فريق وجهة نظره، كما أنه بين الحق ونصر السنة على الرأي الذي يخالفها ويناقضها. فرجع كثيرون عن مذاهبهم المخالفة للسنة والمبينة على تقديم الرأي إلى مذهب الشافعي، والذي كان مرتكزه تقديم السنة على كافة أشكال الرأي. ولهذا لا عجب أن نجد الكثير من المحدثين الشافعية كابن خزيمة والدارقطني والمزي والذهبي وابن حجر وغيرهم. باء الشخصية الجذابة: لقد تمتع الشافعي بشخصية جذابة، فاستطاع أن يؤثر في قطاعات واسعة ومتنوعة من الفقهاء والمحدثين وطلبة العلم والعامة، فاستطاع أن يجذب إلى حلقته جماعة من جهابذة عصره أمثال الإمام أحمد وأبي ثور وغيرهما، وقد تأثر التلاميذ بشخصيته تأثرا بالغا، فأحبوه شيخهم حبا عظيما، وحملوا له في نفوسهم كل التقدير والاحترام. وكنموذج لهذا أن أبا ثور سئل أيهما أفقه، الشافعي أو محمد بن الحسن، فأجاب الشافعي أفقه من محمد وأبي يوسف وأبي حنيفة وحماد شيخ أبي حنيفة وإبراهيم شيخ حماد وعلقمة شيخ إبراهيم والأسود شيخ علقمة، رغم أن أبا ثور كان على مذهب أهل الرأي قبل قدوم الشافعي العراق، وهذا يرينا مقدار تأثير الشافعي في نفوس الناس وخاصة طلابه الذين انبهروا بهم بهارا عظيما. ومع هذا لم يخلو الحال من معارضين لإمامة الشافعي وأناس لم يقدروه قدره، فهذا ابن معين يعتب على الإمام أحمد كيف أن الشافعي راكب وهو آخذ بركابه، فيجيب أحمد قائلا إن أراد التفقه فليأتي وليمسك بركابه من الجانب الآخر. ولهذا كان الإمام أحمد كثيرا ما يدعو للشافعي، مما دفع ابنه عبد الله لسؤاله عن سبب دعائه له فأجابه لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من خلف. لقد رزق الله سبحانه الإمام قبولا واسعا قل نظيره، ولهذا عندما ذهب إلى العراق ثم إلى مصر استطاع أن يكون له أتباعا واستطاع أن يجذب الكثيرين، مما أغضب بعض المتعصبة لأنهم رأوا أن كثيرا من أتباعهم يتركونهم شيئا فشيئا ملتحقين بحلقة الشافعي ودروسه، فنقم عليه بعض المتعصبة وحاولوا الكيد له فلم يفلحوا. وكان بعض المالكية يدعو على الإمام مالك في سجوده بالموت من شدة غيظه وكرهه له، لا لشيء إلا لمخالفة المذهب. فيحكى أن أشهب وهو من أئمة المالكية في مصر كان يدعو في سجوده اللهم أمت الشافعي وإلا ذهب علم مالك، فبلغ ذلك الشافعي فأنشد ممتثلا تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تزود لأخرى غيرها فكأنقدي. قال محمد بن الحكيم بن عبد الحكم فمات الشافعي فاشترى أشهب من تركته عبدا، ثم مات أشهب فاشتريت أنا ذلك العبد من تركة أشهب، وكانت وفاة أشهب في شهر رجب سنة 420 بعد الشافعي 18 يوما وقيل بشهر واحد. بل يحكى أن الإمام الشافعي دفع حياته ثمنا لانتشار مذهبه وقبول الناس له. التصنيف. أتى عهد الشافعي وقد بدأت بوادر التصنيف والتأليف وخاصة في مجال الحديث، أما الفقه فقد كان التصنيف فيه قليلا، والمصنفات الفقهية السابقة على الشافعي كانت تعد بالأصابع، بل ها أصول الفقه الذي لم يصنف فيه أحد حتى جاء الشافعي وصنف الرسالة وغيرها. فالإمام مالك صنف الموطأ وهو كتاب فقهي حديثي، وأبو يوسف ألف مجموعة من الكتب فقد الكثير منها، والإمام أحمد صنف مجموعة من الكتب حتى جاء الإمام الشافعي ووضع كتابه الحجة في مذهبه القديم، ولكنه أبدع في كتبه الجديدة وخاصة الأم والذي ألفه وهو بمصر، وقد اشتمل على معظم أبواب الفقه. ولهذا قيل إن كتاب الأم هو أول كتاب يصنف في الفقه، ولم يقتصر الأمر على هذا، بل كان للإمام السبق في تأليف وتبويب كتب لم تعرف قبله مثل كتاب المسابقة والمناضلة، كما أن الإمام جاء والعلماء يتجادلون ويتناظرون، ولم تكن هناك قواعد أو قوانين مدونة يتحاكمون إليها ويدرسونها ويدرسونها لتلاميذهم كي يجعلوها قواعد وضوابط يقيسون بها استنباطاتهم واجتهاداتهم، فصنف الإمام كتاب الرسالة في علم أصول الفقه، فكان أول واضع لهذا العلم ومرتب ومبوب ومخرج له إلى النور، فلم يسبق لأحد أن كتب في هذا العلم قبل الشافعي. فالإمام أحمد يقول: ما كنا ندري ما العام ولا الخاص ولا الناسخ من المنسوخ حتى جاء الشافعي. أقول هذا لأن بعض الأحناف زعم أن أبا يوسف قد سبق غيره وصنف كتابا في أصول الفقه، فإذا ما طولبوا به أجابوا بضياعه، والحق ما قدمناه، لأنه لو كان كما قيل لاشتهر الأمر أولا، وثانيا لم يكن أحمد أن يقول مقالته السابقة. وهذا ويعتبر كتاب الرسالة خطوة جبارة في مجال التأليف عامة في العصر الإسلامي وفي مجال علم أصول الفقه خاصة، إذ من المعلوم أن التأليف في الحديث لا يستدعي سوى استحضار الحديث بسنده. أضف إلى أنه مر بمراحل حتى انتهى إلى ما انتهى إليه، لكن الرسالة لم تبنى على كتابات سابقة ولم تجمع فيها المادة كيفما اتفق. وأصل كتاب الرسالة أن عبد الرحمن بن مهدي كتب إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع فنون الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له كتاب الرسالة. قال عبد الرحمن بن مهدي: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها. ونفهم من هذه القصة أن كتاب الرسالة من كتب الشافعي القديمة، وأنه كتاب واحد استمر في تنقيحه وتهذيبه طوال مسيرته العلمية، فليس للشافعي رسالتان قديمة وجديدة كما ظن البعض، بدليل أن القديمة مفقودة، وكون بعضهم نقل جملا منها لا يعني بقاءها استقلالها، بل نقول أن ما نقل منها وهو غير موجود في الجديدة مما تراجع عنه الشافعي وغير رأيه فيه. ثم بعد ذلك قال: الشافعي واللغة. لقد كان لاختلاط الشافعي بالهذليين وحفظه لقصائدهم ودواوينهم أثر فعال في نمو ملكة ومعرفة الشافعي اللغوية، فألم بلغة العرب نحوا وصرفا، وكان عالما بلهجات العرب وتصاريف كلامها، ولهذا لم يعثر له على خطأ نحوي أو لغوي كما عثر لغيره، وما كان يظن أنه خطأ فهو من قلة معرفة الناقد أو تحامله. وبدهي أن يكون الشافعي إماما وحجة في اللغة كما قال أحمد وابن هشام صاحب السيرة: الشافعي حجة في اللغة، لأن من شروط المجتهد المطلق أن يكون كذلك. وإن خالف في هذا بعض الأصوليين كالشاطبي وغيره، بيد أن هذا الشرط قد تحقق في الشافعي، ولهذا فاعتراض بعضهم على بعض أقوال وتفسيرات الشافعي غير صحيحة، ونظر مثالين على ذلك. الأول: مسألة حلف حرف الجر، هل تفيد التبعيض أو لا؟ فنقل عن الشافعي إلى أنه يفيد التبعيض، فشن عليه بعض الأحناف والمالكية وغيرهم، وقالوا إن هذا المعنى مما لا تعرفه العرب في حرف الباء، بدليل أن علماء اللغة لم يذكروه من معانيه، بل ادعوا إجماع النحاة على ذلك، وهذا ما أخذ به ابن مالك في الألفية كما يظهر منها، إذ لم يعد في ألفيته هذا المعنى. والجواب على ذلك أن يقال إن كون النحاة لم يثبتوا هذا المعنى للباء مقابل مقابل بإثبات الشافعي له، وهو حجة في اللغة، والمثبت مقدم على النافي كما هو معلوم. وكون الشافعي إماما في الفقه لا يعني جهله باللغة، بل معرفة اللغة من شروط الاجتهاد. فالاحتجاج بقول الفقيه النحوي مقدم على قول النحوي فقط، لأن للفقهاء تدقيقات لا يدركها النحاة. وهذه لفتة مهمة ينبغي التنبيه لها أو التنبه لها. ولهذا نجد تقسيمات وتدقيقات من الأصوليين في مسائل نحوية لم يذكرها النحاة. والسبب كما قال الزركشي في مقدمة كتابه الماتع البحر المحيط، فإن الأصوليين دققوا النظر في فهم أشياء من كلام العرب لم تصل إليها النحاة ولا اللغويون، فإن كلام العرب متسع والنظر فيه متشعب، فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي باستقراء زائد على استقراء اللغوي. وأنبه هنا إلى نقطة مهمة، وهي أن كون الرجل يشتهر بعلم ما لا يعني هذا بالضرورة جهله ببقية العلوم، بل قد يكون إماما فيها أيضا مساويا أو متفوقا على الأئمة المتخصصين فيها، ولكنه فضلا من الله أشد معرفة وعمقا في بعضها، فلا يعني هذا أن نلغي معرفته وإمامته في جوانب وعلوم لشهرته في علم معين، فإن هذا لمن الغمط البين من الغمط البين. وكمثال آخر لهذا أن الإمام أحمد اشتهر عند القاصي والداني أنه محدث إمام في الحديث وعلله ورجاله إلى آخره، فظن البعض جهله بالفقه والاستنباط، وهذه جناية على الإمام أحمد. وكونه كان إماما في الحديث لا يعني أن يكون جاهلا في غيره، وهذه كتبه وفتاواه تشهد بغزارة علمه وفقهه. وهكذا بدلا من أن يصبح التبحر في علم ما منقبة أصبح على يد هؤلاء مذمة ولو بوجه من الوجوه. نعود ونقول إن الزعم بأن الباء لا تأتي للتبعيض لغة بإجماع النحاة فمنقوض بإثبات الأصمعي ونحاة الكوفة له. المثال الثاني، فسر الشافعي العول في قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، كلام طويل نقف هنا عند المثال الثاني. وهذه المقدمة أحببت أن أسردها ولا حاجة إلى الكلام الطويل عنها، لذلك إن شاء الله نكتفي بقراءتها، وإذا كان يوجد أي شيء فسنجيب إن شاء الله تبارك وتعالى، لنترك المجال أمام إخواننا للأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين.